النفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم فيما مضى في حلقات سابقة عن مفهوم الإيمان وعن أركانه وشرائطه ولوازمه وعن بعض المفاهيم الخاطئة في مصطلح الإيمان. والإيمان أحبتي في الله إذا تحقق يثمر ثمارا يانعة وينتج عنه آثار كبيرة وعظيمة ونعم في النفس وفي المجتمع وفي الأمة. ولعلي أتكلم معكم في هذه الحلقة عن آثار الإيمان النفسية على المسلم، على المؤمن، على المؤمنة. فالإيمان له آثار عظيمة على من حققه قولا وعملا واعتقادا. ليس الإيمان الذي يكون مجرد قول باللسان، ليس مجرد انتماء فقط بالهوية أو بالتعداد السكاني، وإنما هو الإيمان الذي تحقق لصاحبه من خلال إتيانه بالمفهوم الصحيح الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قول وعمل واعتقاد وعمل، وهو عمل نفسي، وهو عمل جوارح، وهو قول باللسان. فيجتمع بذلك هذا الإيمان الحقيقي حتى يثمر لصاحبه ثمارا نفسية جليلة طالما تمناها كثير من الناس. فمن هذه الأثار أيها الأحبة، أولا شعور المؤمن بذاته وبقيمة نفسه الغالية، لأنه يعتز بانتسابه إلى الله عز وجل، فيحيا عزيز النفس، عالي الرأس، أبيا للضيم، عصيا على الذل والهوان، بعيدا عن الشعور بالتفاهة والضياع والصغار والفراغ. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو يؤمن بما أخبره الله عز وجل في كتابه بأنه مخلوق كريم عند الله، خلقه في أحسن تقويم وكرمه أعظم تكريم، وصوره في أحسن صورته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وميزه بالعلم والإرادة وجعله خليفة في الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فكل ما في هذا الكون لهذا الإنسان، لهذا المؤمن ولخدمته، أما هو فجعله سبحانه وتعالى، فجعله الله تعالى لنفسه. ومن آثار الإيمان أيضا أحبتي في الله، ثانيا من آثار الإيمان على نفس المؤمن، السلامة والسعادة. مطلب السعادة السلامة والسعادة هذان مطلبان عظيمان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان في كل زمان ومكان، من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في قاع سذاجته وبساطته، من الملك في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الحقير، ومن المترف في ملذاته إلى الفقير في ويلاته. والسؤال الذي يحير الإنسان عبر العصور والأجيال، أين السعادة؟ ولماذا الشقاء؟ ولماذا التعب والعناء؟ والجواب، لقد طلبها الأكثرون، طلب الأكثرون السعادة في غير موضعها ومظانها فأخفقوا، فقط هذا هو الجواب. لما طلبوا السعادة في غير مظانها، لقد توهموها في ألوان المتع المادية وفي أصناف الشهوات الحسية، فما وجدوها تحقق سعادة أبدا، بل ربما زالتهم مع كل جديد منها هما جديدا وعنة وشقاء. ولا بد من التفريق أحبتي في الله بين السعادة واللذة، فرق بين السعادة واللذة، هناك فرق بين السعادة واللذة. اللذة طبيعتها حسية مرتبطة بالجسد الفاني الذي سيبلى، جسد الإنسان الفاني تأتي من خارج الإنسان فهو يلهث وراءها ويتعب في تحصيلها، وهي متناقضة في تأثيرها، تتبعها كآبة مدمرة وتنقطع بالموت، وربما عذب صاحبها في نار جهنم إن كانت مبنية على ظلم مثلا أو سوء أو مكروه. بينما السعادة أيها الأحبة طبيعتها نفسية مرتبطة بذات الإنسان الخالدة، تنبع من داخل الإنسان، سهلة في تحصيلها، متناسبة في تأثيرها، يشقى الإنسان بفقدها ولو ملك كل شيء، ويسعد بها ولو فقد كل شيء، تقفز إلى ملايين الأضعاف بعد الموت، يستحق صاحبها جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها النظر إلى وجه الله الكريم ورضوان من الله أكبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا هذا النعيم المقيم. واللذة أحبتي في الله تحتاج إلى عناصر ثلاث: وقت وصحة ومال. اللذة حتى تتحقق للإنسان تحتاج إلى عناصر ثلاثة: وقت، تحتاج إلى عناصر ثلاث: وقت وصحة ومال. والإنسان يفتقد هذه العناصر في كل طور من أطوار حياته. ففي الطور الأول من حياته يتوافر الوقت والصحة ويفتقد المال لأنه صغير، وفي الطور الثاني من حياته يتوافر المال والصحة ويفتقد الوقت، وفي الطور الثالث من حياته يتوافر الوقت والمال وتفتقد الصحة لما يكون كبيرا في السن. بينما السعادة أحبتي في الله تحتاج إلى عناصر ثلاث: إيمان بالله تعالى إيمانا حقيقيا، واستقامة على أمره جل وعلا، وعمل صالح تجاه خالقه سبحانه وتعالى. إذن السعادة تحتاج إلى إيمان بالله عز وجل، استقامة على أمره، وعمل صالح تجاه خلق الله، وهذه متوافرة في كل زمان ومكان وفي جميع أطوار حياة الإنسان كلها، أطواره الثلاثة. يحكى أن رجلا غضب زوج زوجته فقال لها: لأشقينك، يحددها بأن يصل بأن يتسبب في شقائها في حياتها. فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج في حنق: وكيف لا أستطيع؟ فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في مال وكنت تملكه لقطعته عني، ولو كانت السعادة في الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. فقال الزوج في دهشة: ما هو هذا الشيء؟ فقالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي سبحانه وتعالى. وصدقت والله، هذه هي السعادة الحقة أحبتي في الله، التي لا يملك بشر أن يعطيها، ولا يملك أحد أن ينتزعها ممن أوتيها. والله جل وعلا ذكر لنا موقفا عظيما في القرآن، قصة موسى مع السحرة. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما الذي لاح لهؤلاء السحرة؟ وما الذي شعر به هؤلاء حتى تحدوا فرعون؟ وما أدراكم ما فرعون؟ إنها السعادة التي غمرت قلوبهم فآثروها على دنياهم العريضة التي وعدهم فيها فرعون. ولكن لا ننكر أن للجانب المادي مكانا محدودا في تحقيق السعادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والسكن الصالح والمركب الصالح، رواه أحمد بسند صحيح. وقال أيضا: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن السعادة الأتم والأكمل هي في الإيمان بالله عز وجل وتحقيق اليقين. ثالثا، من أثار الإيمان النفسية حصول طمأنينة النفس، طمأنينة النفس، راحة البال. كثير من الناس في شقاء، في عنت، في اضطراب، في قلق، في اكتئاب، أمراض نفسية، لكن أهل الإيمان يسلمون من ذلك بإذن الله جل وعلا وفضله عليهم سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى بقسطه جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. يكشف هذا الحديث العظيم عن حقيقة نفسية باهرة. فكما أن سنة الله عز وجل قد ربطت الشبع والري بالطعام والشراب في مقياس عالم المادة، فإن سنة الله جل وعلا في عالم النفس قد ربطت الفرح والروح، أي السرور وراحة النفس، بالرضا واليقين. فبرضا الإنسان عن نفسه وعن ربه يطمئن إلى يومه وحاضره، وبيقينه بالله عز وجل وبالجزاء في اليوم الآخر يطمئن إلى غده ومستقبله، كما ربطت سنة الله عز وجل الغم والحزن بالسخط والشك. فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما، فحياتهم كلها سواد ممتد وظلام متصل وليل حالك لا يعقبه نهار. وأما حزن المؤمن فلغيره أكثر من حزنه لنفسه، وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه، وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف، سريعا ما ينقضي وينقشع، ما ينقشع متى ما هبت عليه رياح الإيمان. فهذه من أعظم آثار الإيمان التي يحسها أهل الإيمان. ولذلك نجد حالات الانتحار، حالات القلق، العيادات، كثرة العيادات النفسية في الغرب الكافر، في المجتمعات الكافرة أكثر منها في المجتمعات المسلمة، بل لا تكاد تجد في كثير من مدن ومناطق المسلمين من يعالج هؤلاء المرضى لقلتهم، ولله الحمد، خاصة إذا كان الإيمان قويا وحقيقيا عند هؤلاء القوم. ومن آثار الإيمان النفسية أيضا، من آثار الإيمان النفسية أيضا رابعا حصول الأمن القلبي من المخاوف. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان القلبي، هناك أمن قلبي، راحة قلبية. فالناس يخافون من أشياء كثيرة وأمور شتى، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، فلا يخاف إلا من الله وحده. يخافه أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه. أما الناس فلا يخافهم، لأنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والمؤمن آمن على رزقه أن يفوته، فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده، وهو الذي يطعم الطير في الوكنات والسباع في الفلوات والأسماك في البحار والديدان في الصخور. لقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه، متمنيا الموت في سبيل عقيدته، ومن خلفه ذرية ضعاف، ولكنه يوقن أنه يتركهم في رعاية رب كريم هو أبر بهم وأحنى عليهم منه. وتقول الزوجة عن زوجها وذاهب في سبيل الله: إني عرفته أكالا وما عرفته رزاقا، ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق. الله أكبر، هذه العقيدة، هذا هو الإيمان، هذه الراحة والطمأنينة النفسية. والمؤمن آمن على أجله، فإن الله جل وعلا قدر له ميقاتا مسمى، أياما معدودات، أنفاسا محدودة، لا تملك قوة في الأرض أن تنقص من هذا المقدار أو تزيد فيه. هدد الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف سعيد بن جبير التابعي الجليل بالقتل، فقال له سعيد رحمه الله: لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت إلها غيرك. فأنت لا تملك شيئا من ذلك. ومن آثار الإيمان النفسية أيضا أحبتي في الله سعة الأمل. فالمؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر. إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون، لا يخفى عليها شيء ولا تعجز عن شيء، بيدها كل شيء. المؤمن يعتصم بهذا الإله العظيم البر الرحيم. المؤمن يعتصم بهذا الإله العزيز الحكيم ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، أرحم بعبده من الأم بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم. فالمؤمن إذا حارب كان واثقا بالنصر، لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله له. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا درس بليغ لنا في معركتنا مع أعدائنا. والمؤمن إذا مرض لم ينقطع عمله في العافية، وإذا مرضت فهو يشفين. والمؤمن إذا اقترف ذنبا من الذنوب لن ييأس من المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإذا انتابته كارثة من الكوارث كان على رجاء من الله عز وجل أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيرا منها. وإذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق ويصول ويجول، أيقن أن للباطل أن الباطل إلى زوال، وأن الحق إلى ظهور وانتصار. وإذا أدركته الشيخوخة واشتعل رأسه شيبا لا ينفك، يرجو حياة أخرى شبابا بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء. ومن آثار الإيمان النفسية أحبتي في الله أخيرا، محبة الله ورسوله المثمرة لحلاوة الإيمان. هذه المحبة هي قوت القلوب وغذاء الأرواح، هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، هي النور الذي من فقده فهو في بحال الظلمات، هي الشفاء من عدمه حلت به الأسقام، هي اللذة التي من لم يظفر بها، فعيشه كله هموم وآلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس بن مالك: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وتكثر الآثار الكثيرة والآثار العظيمة للإيمان. وقد انتهى وقت البرنامج، وحتى ألقاكم أحبتي في الله بلقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.